بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بكتاب الصلاة، كنا أمس في آخر باب الحيض ذكرت مسألة وتوهمت فيها وأخطأت فيها، سبق الفهم إلى ذهني إلى مسألة أخرى فظننت هذه المسألة، وهي مسألة أقل الطهر، فهي مسألة أقل الطهر. فالمصنف لما ذكر المستحاضة قال وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، يعني المستحاضة إذا نزل معها الدم ثم استمر ولم يعبر أكثر الحيض فإنه يسمى حيضا. فقلت إن أكثر الحيض 13 يوما، هذا خطأ، هذا خطأ مني، فهمت، تبادر إلى ذهني أقل الطهر، أقل الطهر 13 يوم وأكثر الحيض 15 يوما، فأنا ذهب إلى ذهني أقل الطهر 13 يوم، فبنيت على هذه المسألة وذكرت لكم أمثلة على هذا، فأرجو تعديل هذه المسألة، فإن أقصد أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما وليس 13 يوما. ومثلت بالأمس، مثال، قلت إذا نزل الدم مع المرأة 15 يوما، فالثلاثة عشر يوم هذا حيض واليومين استحاضة، بناء على أن أكثر الحيض 13 يوم، والصحيح أن أكثر الحيض 15 يوما على المذهب، طبعا مسألة خلافية، لكن أنا قلت لكم في باب الحيض نكون على المذهب حتى لا تتشعب المسائل، فأكثر الحيض 15 يوم. وعلى هذا أغير المثال، المثال اللي مثلته بالأمس قلت إذا استمر الدم معها 15 يوما، فثلاثة عشر يوم هذا حيض واليومين الزائدة، واليومان الزائدة استحاضة، بناء على أن أكثر الحيض 13 يوم، والصواب أن أكثر الحيض 15 يوما. فأمثل مثال آخر، أقول إذا استمر الدم معها 17 يوما، 17 يوما، ف15 يوم هذا حيض، 15 يوم هذا حيض، واليومان الزائدان هذا استحاضة، وبناء عليه أرجو أن تعدل هذه المعلومة، فإن أكثر الحيض 15 يوم وليس 13 يوما، فإنهم يرون أن أقل الطهر 13 يوما، أما أكثر الحيض فهو 15 يوما. فإذا جاوز المرأة، إذا جاوز دمها 15 يوم فما زاد عن 15 يوم هذا يعتبر استحاضة، فإذا استمر الدم مع المرأة مثلا 20 يوم، فال15 يوم هي تجعلها حيض، تترك الصلاة والصيام فيها، والخمسة أيام الزائدة تجعلها استحاضة، تغتسل ثم تصلي في هالخمس أيام وتجعلها استحاضة. هذا بيان لما حصل من الخطأ بالأمس، بارك الله فيكم. ثم نبدأ في كتاب الصلاة. فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، أما شرعا الصلاة شرعا فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ذات أقوال وأفعال. ولم نقل ذات ركوع وسجود، لأننا إذا قلنا ذات ركوع وسجود أخرجنا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود، فإذا عرفنا الصلاة بأنها ذات ركوع وسجود معناها أخرجنا صلاة الجنازة. والتعريف الشامل أن نقول عبادة ذات أقوال وأفعال، فيشمل الصلاة التي فيها ركوع وسجود ويشمل صلاة الجنازة، لأن فيها أقوال وفيها أفعال، الإنسان يرفع يديه بالتكبير هذا فعل، وإذا سلم التفت هذا فعل، وأيضا قراءة الفاتحة والدعاء للميت. إذن الصلاة هي عبادة ذات أفعال وأقوال، تفتتح بالتكبير، افتتاحها التكبير لحديث علي رضي الله عنه، وتختتم بالتسليم، يكون نهاية الصلاة بالتسليم، سواء التسليمتان أو التسليمة على قول كما سيأتي. هذه بالنسبة الصلاة. ثم صدر الكتاب رحمه الله تعالى بحديث عبادة بن الصامت، فقال روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل. إذن الصلوات الخمس واجبة، صلاة الخمس واجبة، وقول المصنف واجبة ولم يقل ركن من أركان الإسلام. لماذا؟ لأن الكتاب كتاب فقه يتكلم عن الأحكام، يتكلم عن الأحكام، فقد يقول مثلا التوحيد واجب، الصلاة واجبة، الحج واجب، ولم يقل ركن، التوحيد واجب ولم يقل شرط الإسلام. لماذا؟ لأنهم إذا تكلموا عن الأحكام الفقهية فإنما يتكلمون في الوجوب والاستحباب والمحرم والمكروه والمباح، فهذه أحكام شرعية، أحكام تكليفية، فالكلام فيها في الوجوب والتحريم والمستحب والمكروه والمباح. فإذا أراد أن يتكلم عن الصلاة قال تجب الصلاة، تجب، مع أنها ركن من أركان الإسلام، ركن، لكن من حيث الكلام عن كتاب فقهي وأحكام تكليفية عبر بالوجوب، عبر بالوجوب ولم يعبر بالركنية ونحوه. قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم واجبة، والأدلة على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الصلاة، لكن اختلفوا في ترك الصلاة، في ترك الصلاة تساهلا، هل هو كفر أو لم يكن كفر؟ سيأتينا، سيأتينا إن شاء الله بحثه. قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، على كل مسلم، خرج الكافر، الكافر لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. طيب كيف لا تجب؟ والله عز وجل قال في القرآن، قال عنهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إذن كيف نقول تجب على المسلم ولا تجب على الكافر؟ الوجوب على الكافر انقسم إلى قسمين، وأرجو أن يتنبه لهذا، الوجوب على الكافر انقسم إلى قسمين، وجوب تكليف وجوب أداء، وجوب تكليف وجوب أداء. فالصلاة تجب على الكافر وجوب تكليف، تكليف هو مكلف بها ويعاقب عليها، لكنها لا تجب عليه وجوب أداء، يعني لو أداها ما صحت منه، لو أداها ما صحت منه، فلا نأمره بأدائها، لكنها واجبة عليه، فنقول أسلم أولا ثم صل ثانيا، فإن لم يسلم عوقب على كفره وعوقب على تركه للصلاة، لأن الكافر يعاقب على الواجبات، الكافر يعاقب على ترك الواجبات كما يعاقب على كفره. فالواجبات مخاطب بها الكافر خطاب تكليف لا خطاب أداء، فهو مكلف بها، وإذا تركها يعاقب عليها، يعاقب عليها، فيعاقب على كفره ويعاقب على ترك الواجب، ترك الواجب. فإن قال قائل، البعض يقول ما بعد الكفر ذنب، ما دام أنه سيعذب في النار على كفره، ما الفائدة أن يعذب عن الصلاة ويعذب عن الزكاة ويعذب عن قطيعة الرحم مثلا، ما الفائدة؟ نقول يتعذب، يتعذب. ولعلي أضرب لكم مثال، إذا أدخل الكافر، إذا أدخل الشخص النار، عذب شخص بالنار، ثم وهو في النار عذب بسكين يقطع من لحمه، يطعم بالسكين، هو الآن يتعذب وهو في النار ولا ما يتعذب؟ يتعذب. إذن الكافر كذا يعذب على كفره، وفي عذاب أيضا يعذب عذاب آخر يؤلمه كما يؤلمه عذاب الكفر، كما يؤلمه عذاب الكفر، فيعذب على الواجبات. فقول المصنف هنا واجبة على كل مسلم، يعني وجوب أداء ووجوب تكليف، وجوب أداء وتكليف على المسلم، فهو مكلف مخاطب بها ويجب أن يؤديها. أما الكافر فهو مكلف بها لكن لا تقبل منه لو أداها. قال واجب على كل مسلم عاقل، عاقل، خرج المجنون، المجنون لا تجب عليه الصلاة لأنه لا نية له، الصلاة عبادة لا بد لها من النية، والمجنون ليس له نية، ورفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. قال كل مسلم عاقل بالغ، بالغ، أخرج الصبي والمميز، أخرج الصبي الصغير والمميز. فالصبي الذي أقل من سبع لا تجب عليه الصلاة ولو أداها ما صحت منه، لأن من كان أقل من سبع لا نية له ولا قصد له، فلا تصح منه صلاة ولا تصح منه وضوء ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نأمرهم بالصلاة لسبع، فما كان أقل من سبع لا يصلي، ولو صلى ما صحت منه. بقي عندنا القسم الثاني المميز، المميز هنا يصلي والصلاة منه صحيحة لكنها لا تجب عليه، الصلاة لا تجب إلا بالبلوغ، لا تجب إلا إذا بلغ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر، لا لأنهم يأثمون إذا تركوها، لكن لأننا نحن نأثم إذا لم نأمرهم. فمن عظم الصلاة وعلو منزلتها ومكانتها يؤمر بها الصبي لسبع ويضرب عليها لعشر قبل البلوغ، يضرب لعشر وهو ما بلغ الآن، لو ما صلى لا إثم عليه، ومع هذا يضرب عليها، والإثم هنا على وليه لا عليه، على وليه الذي لم يأمره وعمره سبع ولم يضربه عليها لعشر ضربا غير مبرح، ضربا يؤدبه ويخوفه لكنه لا يجرحه ولا يضر بدنه. ولهذا بعض الناس يقول لا تضرب، لا تضرب أبدا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوا لعشر وأنت تقول لا تضرب؟ نقول لا يا أخي اضرب، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون ضرب بعنف، لا يكون ضرب تكسر عظما أو تجرح جلدا، لا، ضرب خفيف خفيف يؤدبه، ثم أيضا تشعره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. وهو غدا إذا صار له أولاد نقول أنت إذا صار لك أولاد تأمرهم لسبع تضربهم لعشر؟ ينبغي أن يبين للأولاد للأبناء والبنات، يبين لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يا أولادي يا أبنائي يا بناتي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نأمركم بالصلاة لسبع، وأمر أن نضربكم عليها لعشر لمصلحتكم، فانتبهوا من ترك الصلاة. ومع الأسف الآن كثير من الناس لا يأمر أولاده لسبع ولا يضربهم عليها لعشر. قد يوجد من الناس، نعم يوجد ناس فيهم خير، لكن هناك مجموعة من الناس لا يبالون في هذا، إذا أراد أن يصلي ذهب إلى المسجد وترك أولاده، لا يأمرهم ولا ينام بالصلاة ولا يضربهم عليها لعشر. الصلاة تركها كفر، ولهذا أمر بأن يحث الأبناء ويؤمرون وأن يؤمروا لسبع، أما عشر فإنه يؤمر فإن أبى ضرب، يؤمر فإن أبى ضرب مع أنه لم يبلغ، ومع أنه لو تركها لا إثم عليه. وهذا يدل على عظم مكانة الصلاة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستهين بصلاته وبصلاة أو أبنائه وبناته وأهل بيته. ينبغي أن يفشى أمر الصلاة في البيوت، ينبغي أن تفشى النصوص الحاثة على وجوبها والنصوص المخيفة من تركها، ينبغي أن تبث في البيوت الصلاة. يقول عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولما أرادوا أن يقتلوا رجلا أخطأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي. الصلاة أمرها عظيم، الصلاة أمرها ليس بالهين، فمع الأسف التساهل بالصلاة الآن، مع الأسف كثرة الصلاة في البيوت، مع الأسف عدم أمر الأبناء والبنات في الصلاة، فالإنسان لا يأمر أبناءه ولا يأمر بناته في الصلاة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ينبغي الإنسان أن يأمرهم، ثم إذا وصلوا إلى العاشرة من أعمارهم أن يغضب إذا تركوا الصلاة، يغضب ويضربهم، لكن ضرب لا يضرهم، ضرب يعني يشعرهم بالأدب، يشعرهم بعظمة الصلاة، لكن لا يكسروا عظما ولا يجرحوا جلدا ولا يكون فيه غلظة وشدة. فالصلاة أمرها عظيم، أمرها عظيم، فلا يليق بعاقل أن يستهين بأمر الصلاة، لا في نفسه ولا في أبنائه ولا في بناته. ومن استهان في أمر الصلاة في صغر أبنائه فيخشى عليهم أن يتركوها إذا بلغوا، صاروا كبارا تركوا الصلاة، فما الفائدة من الأمر إذا كبر؟ ما الفائدة من الضرب؟ لا يضرب، فيصبح إذا كان كبيرا تدعوه كما تدعو غيره، لكن ما دام أنه تحت يدك ويسمع منك ويثق بك فمره لسبع واضربه عليها لعشر. هذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يأمر إلا بخير، وليس هناك خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، فلا يمكن أن يكون ضربهم شرا وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون تركهم من الضرب خير وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتنبه لذلك، لكننا نأخذ النصوص مأخذ العالم العاقل الفاهم، لا نأخذها مأخذ العنف والرهبة والإرجاف والتخويف لأهل البيت، لا، تأخذ النصوص كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها. قال واجب على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، لا تجب على الحائض والنفساء، بل لو صلت لأثمت، لو صلت لأثمت، لأن الله عز وجل رفع عنها الصلاة والصيام. قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، من جحد وجوبها، قال الصلاة ما هي بواجبة لكنه جاهل، إما قريب أهد بإسلام أو في مكان بعيد لا يعرف حكم الصلاة، جاهل، قال عرف ذلك، يعني لا نقيم عليه الحكم أولا، لا نعرفه ذلك، ونبين لها أن الصلاة واجبة وأنه لا يجوز تركها. فبعد ذلك إن جحدها صار كافرا. قال وإن جحدها عنادا كفر. إذا جحدها قال لا الصلاة ليست واجبة، الصلاة ليست واجبة بعد ما علم واتضح، فهذا جحود والجحود كفر. وكل من جحد شيئا من الدين معلوما بالضرورة فإنه يكفر، وليس الصلاة فقط، لكن الكلام هنا في باب الصلاة. وإلا لو أن الإنسان جحد تحريم الخمر، جحد وجوب الصلاة، جحد أن الظهر 4 ركعات أو المغرب 3، إذا جحد شيئا من الدين معلوم بالضرورة فإنه يكفر، أو جحد تحريم الزنا قال هو حلال إلى آخره. فكل من أنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة فإنه يكفر وليس فقط الصلاة. فإذا جحد الصلاة بعد أن عرف بها فإنه يكون كافرا. ولهذا قال وإن جحدها عنادا كفر كفر. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا إلى آخره إلى آخره. أما كونه إذا جحدها يكفر فهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. والعلماء يقول حكم المرتد، حكم المرتد إذا عرف بالصلاة ثم جحد وجوبها ثم جحد وجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآخرة، فذكر إقام الصلاة. فالذي يكف عن قتالهم المصلون، هم الذين يكف عن قتالهم. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يوحدوا الله عز وجل وحتى يقيموا الصلاة، حتى يقيموا الصلاة. هذا يدل على أن تاركها يكفر، على أن تاركها جحادا وعنادا يكفر. أما تهاونا وكسلا ففيه خلاف سيأتي. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. إذا جحد وجوبها خطير يكفر، أما تأخيرها عن وقتها فهو محرم. تأخيرها عن وقت وجوبها هذا أمر محرم، ولهذا قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، عن وقت وجوبها. لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. ويقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، دل على أنها في وقتها يجب أن تصلى ولا تترك إلا كان نسيانا أو نوم ونحوه. وما عداه فإنه يحرم أن تؤخر عن وقتها. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي الجمع أو مشتغل بشرطها. فهذا له أن يؤخرها. الأول ناوي الجمع، لكن ليس كل من نوى الجمع، لا، إذا كان ناوي الجمع والجمع يحل له أن يجمع كالمسافر والمريض، أما ما عداه فلا يجوز الجمع. فإذا كان يجوز له الجمع لا بأس بتأخيرها، لا بأس بتأخيرها مع الصلاة الأخرى. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.